من أعلى الصحفة ولكن ليأكل من أسفلها، فإن البركة تنزل من أعلاها. إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن من أسفلها، فإن البركة تنزل من أعلاها. رجه أبو داود وأهل السنن. قال: وكذلك الكيل، يعني إذا أراد أن يكيل، أراد أن يكيل برا أو يكيل شعيرا، يكيل من الجوانب، نعم يكيل من الجوانب ولا يكيل من أعلى الصبرة أو من وسطها، وإنما يكيل من الجوانب. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: فإنه أدعى للبركة، كذلك روي في السنن، يعني ما تقدم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن ليأكل من أسفلها، فإن البركة تنزل من أعلى. وكذلك الكيل، إذا أراد أن يكيل، يعني أراد أن يكيل طعاما عنده، فإنه يكيل من جوانب الطعام ولا يكيل من أعلاه، قياسا على ما تقدم. قال: ولا ينفخ الطعام الحار ولا البارد، نعم لا ينفخ الطعام الحار ولا البارد، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، ولأنه إذا نفخ فيه فإنه يقدره على غيره، نعم يقدره على غيره. وعلى هذا النفخ في الطعام، نعم النفخ في الطعام هذا لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون الطعام مشتركا كما لو كان إناء، إناء سيشرب منه جماعة، فإنه لا ينفخ فيه، لأنه إذا نفخ فيه فإنه حينئذ يكون قدره على غيره. الحالة الثانية ألا يكون الطعام مشتركا وإنما يأكل لوحده أو يشرب هذا الشراب لوحده، هو خاص به، فإنه إذا احتاج أن ينفخ فيه فلا بأس، قد يكون هناك شدة حرارة أو شدة برودة فإنه لا بأس، ولأن العلة من النفخ فيه وهي أنه يقدره على غيره هذه قد زالت. قال: وكذلك أيضا التنفس في الإناء، يعني إذا شرب فإنه، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس ثلاثا، وهكذا ينبغي للإنسان إذا شرب شرابا أن يتنفس فيه ثلاث مرات، بمعنى أن يشرب ثم يخرج الإناء ثم يتنفس، ثم يشرب ثم يخرج الإناء ثم يتنفس، ثم بعد ذلك يشرب. قال: ولا يكره الأكل والشرب قائما. نعم، أما الأكل فهذا ما ورد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه، يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يتعلق بالنهي عن الأكل قائما. والأكل من باب العادات تبقى على الأصل، الأصل وهو الحل، لكن بقينا في الشرب، فإن الأحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشرب قائما والنهي عن الشرب قائما، وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشرب قائما وفي النهي عن الشرب قائما. ففي حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم وهو قائم، وفي حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي فشرب قائما فليستقي، يعني يخرج الماء الذي شربه، يتقيأ، نعم يتقيأ. أيضا حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه شرب وهو قائم، وقال: بأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت، يعني شرب وهو قائم. فهذه الأحاديث في النهي عن الشرب قائما، وكذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، هذه اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى. والذي يظهر والله أعلم أن الشرب قائما أنه مكروه ويجوز عند الحاجة، نعم يكره، إن لم نقل بأنه يحرم، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فليستقي، يعني كونه إذا تعمد الشرب قائم قال فليستقي، هذا إما أن نقول يكره أو نقول بأنه يحرم. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم شرب وهو قائم هذا لا يدل على التحريم، وإنما يدل على الكراهة. والنبي عليه الصلاة والسلام شرب وهو قائم عند الحاجة، وهو شرب من ماء زمزم وهو قائم للحاجة، قال العلماء احتاج أن يشرب قائما لأن تحته شيء من الطين والرطوبة ونحو ذلك، فاحتاج إلى أن يشرب وهو قائم. فالخلاصة في ذلك أن الشرب قائما أنه يكره إلا عند الحاجة. قال ويكره متكئا، نعم يكره أن يأكل متكئا، نعم لحديث أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا آكل متكئا، قال لا آكل متكئا. وما هو الاتكاء؟ الاتكاء اقتلها في تفسيره، فقيل بأن الاتكاء هو أن يعتمد على الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر، وقيل بأن الاتكاء يعني يعتمد على جنبه الأيمن وجنبه الأيسر، وقيل بأن الاتكاء هو أن يعتمد على يده اليسرى، يتكى على يده اليسرى، وقيل بأن الاتكاء هو التربع، بمعنى يفضي بمقعدته على الأرض ويرد ساقه اليمنى إلى الفخذ اليمنى ويرد ساقه اليسرى إلى الفخذ اليسرى، يعني يكون متربعا. وقيل بأن الاتكاء هو أن يجلس جلسة يتمكن فيها من الشبع، يعني يجلس جلسة يتمكن فيها من الشبع. ويظهر والله أعلم أن هذا هو الأقرب، يعني كونه إذا أكل أكلة يتمكن فيها من الشبع، ويدخل في ذلك والله أعلم إذا اعتمد على جنبه الأيمن أو جنبه الأيسر، لأنه حينئذ يسمى متكئا، اعتمد على جنبه الأيمن أو جنبه الأيسر أو اعتمد على ظهره، هنا لا شك أنه يسمى متكئا. فيظهر والله أعلم أنه إذا جلس جلسة يتمكن فيها من الشبع، ويدخل في ذلك إذا اعتمد على جنبه الأيمن أو جنبه الأيسر واعتمد على ظهره، حينئذ يكون متكئا، والله أعلم. نعم. قال وإذا دفع إناء الشراب أو اللقمة دفع إلى من عن يمينه، نعم إذا كان هناك شراب سيبدأ به شخص، فمن الذي يبدأ به؟ ثم بعد ذلك بعد هذا الشخص من يعطى؟ هنا لا يخلو من أمرين، هنا لا يخلو من أمرين، الإناء لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون إناء واحدا، أن يكون إناء واحد، عندنا إناء واحد فيه شراب لبن أو حليب أو نحو ذلك، فهنا يبدأ بالأفضل، إما علم أو لسن أو لقرابة ونحو ذلك. ثم بعد ذلك الأفضل يناوله من على يمينه، ويدل لذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن فدفعه إلى من على عن يمينه، يعني بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم النبي عليه الصلاة والسلام دفعه إلى من عن يمينه وهو أعرابي، وعن يساره أبو بكر وعمر، ومثل أيضا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي اللبن فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى من على يساره وهو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذا إذا كان الإناء واحدا. أما الأمر الثاني وهو أن يكون الإناء متعددا، يعني كما لو كان هناك عدة أكواب، فإنه يبدأ بالأفضل ثم بعد ذلك يعطى من على يمين الساقي، يكون على شمال الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيمن الأيمن، والأيمن الأيمن بالنسبة للساقي هو من على يسار الأفضل. فنقول إن كان إناء واحدا نعطي الأفضل، ثم بعد ذلك بعد الأفضل يعطى من على يمين الأفضل. إن كان الإناء متعددا نبدأ بالأفضل ثم بعد ذلك من على يسار الأفضل الذي هو على يمين، نعم يمين الأفضل، نعم على يمين الساقي، على يمين الساقي. وهذا من حيث الأفضلية، نعم هذا حيث الأفضلية. وكما تقدم ذكرنا حديث أنس في قصة الأعرابي لما كان عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، حديث سهل بن سعد في قصة ابن عباس لما كان عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك أيضا لو كان عندنا طيب مثل المبخرة اليوم، نعطي الأفضل ثم الأفضل يعطي من على يمينه، أو من يقوم بتطيب الناس يعطي من على يمين الأفضل، ما دام أنه إناء واحد. أما إن كان إناء متعددا فيعطى من على يسار الأفضل الذي هو يمين الساقي. وهذا كله على سبيل الاستحباب، وإلا فلو أعطي غير الأفضل هنا تركت السنة، هذا ترك السنة، لكن هذا كله على سبيل الاستحباب. نعم. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أراد النوم يغلق بابه ويوكي سقاءه ويغطي إناءه ويطفي سراجه. كذلك روي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. يغلق بابه ويذكر اسم الله، ويوكي سقاءه يعني يربط فم السقاء ويذكر اسم الله، ويغطي إناءه ويذكر اسم الله، ويطفئ مصباحه ويذكر اسم الله. هذا هو السنة، كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، إذا جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر، فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم و نعم فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، وأوقئوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، وأطفئوا مصابيحكم. ولهذا عند هذا الحديث قال بعض العلماء: يستحب أن يؤتى بالبسملة عند كل أمر مهم أو عند كل فعل مهم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، وأوقئوا القرب واذكر اسم الله، وغطوا الإناء واذكر اسم الله، وأطفئوا مصابيحكم إلى آخره. هذا أخذ منه بعض العلماء أنه يستحب أن يؤتى بالبسملة عند كل أمر مهم ما لم يرد الدليل على عدم الإتيان بالبسملة. مثلا كبداية الأذان لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى أو أنه أمر بذلك أو أرشد إليه إلى آخره. نعم قال لك نعم قال رحمه الله تعالى: وكره أحمد رضي الله عنه غسل اليد للطعام، يعني إذا أراد أن يغسل نعم إذا أراد أن يأكل طعاما فهل يغسل يديه قبل الطعام وهل يغسلهما بعد الطعام؟ هذا ورد في حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم منكر، يعني بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، الوضوء قبله والوضوء بعده. وعلى هذا نقول بأن هذا لا يخلو من أمرين، لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون في اليد أذن، أن يكون في اليد أذن، فإنه يستحب أن يغسل يديه قبل الطعام. أما إذا لم يكن هناك أذن فهذا من قبيل العادات، لو فعله جائز، لكن إذا كان هناك أذن يستحب. وبعد الطعام أيضا إذا كان في يديه أذن من دسومة ونحو ذلك فإنه يستحب أن يغسله. ويدل لهذا حديث سلمان رضي الله أو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم تمضمض وقال إن له دسما. هنا علل النبي صلى الله عليه وسلم بعلة، قال إن له دسما، فيدل ذلك على أنه إذا كان هناك دسومة ونحو ذلك فإنه ينظف. فتلخص لنا إن كان هناك أذى فإن ذلك مستحب، والأصل في ذلك حديث ابن عباس في الصحيحين. إذا لم يكن هناك أذى فهذا من قبيل العادات، إن فعله فلا بأس، لأن الأصل في العادات الإباحة، فإن فعله لا بأس. ويستحب إذا أكل طعاما أن يلعقهما أو أن يلعق يده قبل أن يغسلها وقبل أن يمسحها، هذا هو المستحب. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع وأمر بلعق الصحبة وقال لا تدرون في أية أو نعم في أية تكون البركة، فيستحب أنه يلعق أصابعه، بل قال يلعقها أو يلعقها من لا يتأذى بلعقها، فإنه لا يدرى أين تكون البركة، ثم بعد ذلك نعم ثم بعد ذلك يغسل. نعم نعم قال: وقد ورد في الخبر غسل اليد له ولعله ما صح عند أحمد رضي الله عنه. الخبر كما تقدم ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث سلمان: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. نعم. فصل: ويستحب تحويل غسله من الزهام وعند النوم أشد استحبابا، فقد ورد التحذير منه بأهل الهوى. ويكره لمن أراد المساجد للصلاة والاعتكاف أن يتعرض لأكل الخبائث من البخور كالبصل والثوم والبراد، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قربان المسجد معه. ويستحب الإجابة إلى وليمة العرس وليس له أن يستجيب إلى وليمة الختان فإنها محدثة، وإذا حضر وليمة العرس لم يكن عليه الأكل بل إن أكل وإلا دعاه صرح، وإنما يستحب الإجابة إليها إذا لم يكن فيها لعب ولا منكر ولا له، فإن كان فيها محرم حرمت الإجابة، وإن كان فيها مكروه كرهت الإجابة، ويكره لأهل المروءات والفضائل التسرع إلى إجابة التعاقد التسامح بحرور الولاء غير الشرعية، فإنه يورث دناءة وإسقاط الهيبة من صدور الناس، ويستحب للمسلم عيادة أخيه المسلم. زين مرة. طيب، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: ويستحب تحويل غسل اليد من الزهام. اي نعم، هذا ما هو بالاشكال، الاشكال قول المؤلف تحويل غسل اليد من الزهام، هذا المشكل. ويقول لك المهم الخلاصه في ذلك ان غسل اليد مما يوجد فيها من ريح، يعني من ريح، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يستحب غسله، يعني يستحب والتعجيل في ذلك لا شك. فإذا كان فيها ريح منتنة فيستحب له أن يبادر بغسلها، والأصل في ذلك أن قد تكون هذه الريح المنتنة قد تكون خبثا، قد تكون نجاسة ونحو ذلك. الأصل في ذلك حيث أنس، حيث أبي هريرة في قصة الأعرابي الذي بال في طائفة من المسجد، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما فأراقه عليه. وقال المؤلف رحمه الله: فقد ورد التحذير منه من أجل الهوام. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام وفي يده غمر لم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. من نام وفي يده غمر لم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. نعم. ويحتمل أن المهم إذا كان في اليد رائحة غير طيبة، إما أن تكون خبثا أو تكون بسبب الطعام، فبسبب الطعام أصبح في اليد رائحة غير طيبة، فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول لك يستحب أن يغسل ذلك وأن يعجل. وذكرنا الأصل في ذلك من حديث أبي هريرة وحديث أنس، فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو المبادرة بغسل الخبث، ويقاس عليه كل ريح غير طيبة. في حديث أم قيس بنت الحصين لما بال الطفل في حجر النبي صلى الله عليه وسلم أدعى بماء فصبه عليه مباشرة. وهكذا ينبغي للمسلم إذا أصاب ثوبه أو أصاب بدنه نجاسة أن يبادر بغسل النجاسة، لأنه ربما نسي وصلى ثم تذكر وهو في الصلاة فيقطع صلاته إلى آخره. نعم. قال رحمه الله: ويكره لمن أراد المساجد للصلاة والاعتكاف أن يتعرض لأكل الخبائث. يعني الخبائث جمع خبيث أو خبيثة، جمع الخبائث جمع خبيثة، والمقصود بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة، يعني المقصود بذلك المكروهة، يعني المكروهة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث، بمعنى مكروه. فقوله أن يتعرض لأكل الخبائث يعني المكروهة لما فيها من الرائحة المنتنة غير المستساقة، أن يتعرض لأكل الخبائث من البقول كالبصل والثوم والكرات، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قربان المسجد معه. حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل والثوم والكرات فلا يقربن مسجدنا، من أكل البصل والثوم والكرات فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. والمراد بالملائكة هنا ملائكة المسجد. نعم المراد بالملائكة هنا ملائكة المسجد وليست بقية الملائكة، لأن بنو آدم وكل فيه ملائكة يحفظونه من أمر الله، وكل فيه ملائكة يحفظون عليه أعماله إلى آخره. فالمقصود هنا بالملائكة هي ملائكة المسجد. ولذلك هل يحرم أكل البصل والثوم والكرنات هذه الأشياء التي لها رائحة منتنة أو لا يحرم؟ إن فعله تحينا على ترك واجب كصلاة الجماعة مثلا فإنه لا يجوز، وإن لم يفعله تحينا وإنما لكونه يشتهي فإن هذا جائز ولا بأس به، وإن كان سيحرمه هذا من صلاة الجماعة. يعني هو ليس له أن يحضر صلاة الجماعة، ليس هذا من باب التخفيف وإنما هو من باب التعزير في أكل مثل هذه الأشياء. وإذا فعل ما يعالج به هذه الرائحة فإنه لا يكره، يعني لو أكل ثوما أو بصلا ونحو ذلك وفعل ما يعالج به هذه الرائحة كأن أمات هذه الأشياء طبخا أو أكل ما يذهب هذه الرائحة فإنه لا يكره. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ويستحب الإجابة إلى وليمة العرس. قلنا بأن وليمة العرس هي الطعام الذي يصنع عند الزواج، وهذا الطعام هل يكون عند العقد أو عند الدخول؟ هذا يعني هل يستحب عند العقد أو عند الدخول؟ هذا موضع خلاف، والأقرب الله أعلم أن هذا الطعام أن يقال فيه هو مما يرجع فيه إلى أعراف الناس وعاداتهم، من باب العادات يرجع فيه إلى أعراف الناس وعاداتهم. قال لك يستحب الإجابة، نعم، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب، إلى وليمة عرس فليجب. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك المساكين، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. والمؤلف رحمه الله ذهب إلى الاستحباب، والمشهور من مذهب الإمام أحمد الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. والصحيح ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أن الإجابة إلى وليمة العرس ليس واجبا وإنما هو مستحب. وأما ما جاء في الحديث ومن لم يأتي فقد عصى الله ورسوله فإن هذا مدرج، هذا مدرج من الراوي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وليس له أن يستجيب إلى وليمة الختان فإنها محدثة. نعم، قل لك يعني الوليمة التي توضع عند ختان الطفل، قطع الجلد التي تكون على الحشفة، يقول لك المؤلف بأنها محدثة، لحديث عثمان بن أبي العاص: إن كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرجه أحمد. وقول المؤلف رحمه الله تعالى نعم فإنها محدثة، نقول هذا الإحداث على سبيل العادة وليس على سبيل القربة والعبادة. وعلى هذا فإذا وضعت أو تعارف الناس على إحداث هذه الوليمة فهم من باب العادات، فتبقى أنها من الأطعمة المباحة. ونعم تبقى الأطعمة المباحة. والإجابة إلى الدعوات سيأتي إن شاء الله. نعم. طيب قال لك: وإذا حضر وليمة عرس، إذا حضر وليمة العرس لم يكن عليه الأكل، بل إن أكل وإلا دعا وانصرف. يعني هو يقول لك المؤلف المشروع له أن يحضر الوليمة، أما الأكل فهذا لا يجب عليه أن يأكل. نعم. ودليلهم على ذلك حديث جابر أو ما استدل به المؤلف أو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، يدل له حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. نعم. إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. قال لك: وإلا دعا وانصرف. نعم. يعني إذا لم يأكل فإنه يدعو وينصرف. ودل ذلك حيث أبي هريرة: إذا دعي أحدكم، حيث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصل، يعني يدعو. فيقول لك المؤلف رحمه الله: إن كان صائما فإنه يدعو، وإن كان مفطرا فيستحب له أن يأكل. لكن هل يفطر، هل مستحب أن يفطر إذا كان صائما ويأكل؟ إن كان الصيام فرضا فإنه لا يفطر، لأن الفرض لا يجوز أن يقطعه، كما لو كان قضاء أو نذرا. وإن كان الصيام مستحبا فهذا إن جبر قلب أخيه المسلم، يعني إذا كان أكله يجبر قلب أخيه المسلم فإنه يفطر، وإن كان الداعي لا يهمه سواء أكل ولم يأكل فإنه لا يفطر. وكذلك أيضا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن الأكل مباح مستحب ليس واجبا. يقول لك المؤلف أن الأكل مستحب وليس واجبا، لما تقدم من سلم قال: إن شاء طعم وإن شاء ترك. هذا صحيح، لكن إن كان عدم الأكل، كان عدم أكله سيكون فيه شيء في قلب الداعي، فلا شك أنه أن الأفضل أنه يأكل، هو بالخيار إن شاء أكل وإن شاء ترك الحديث. لكن إذا كان عدم أكله سيكون أو سيحدث في قلب الداعي شيئا، فلا شك أن الأفضل هو الأكل، هو أن يأكل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوكم دعاكم وتكلف لكم، كل وصم يوما مكانه، وهو صائم، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطر، قال: كل وصم يوما مكانه. قال: وإنما يستحب الإجابة إليها إذا لم يكن فيها لعب ولا منكر ولا لهو، فإن كان فيها محرم حرمت الإجابة. هذا الشرط الأول، الشرط الأول ألا يكون هناك شيء محرم، فإن كان فيها منكر أو محرم فإنه لا يجوز أن يجيب، إلا إذا كان يقدر على تغيير المنكر، ف فإنه يجيب، لأنه يجمع أمرين: إجابة الدعوة وتغيير المنكر. ويدل لما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. والمقصود إذا كان يشاهد المنكر، نعم، إذا كان أو يسمعه، أما إذا كان المنكر عنه لا يسمعه ولا يراه فإنه يجيب. طيب، الشرط أي بس شوي، خلينا نكمل المسألة، نكمل المسألة ونقيم بإذن الله. الشرط الثاني، نعم، أن يعينه بالدعوة، فإن دعا الجفل فإنه لا يجيب، لا يجب عليه أن يجيب، نعم، لا يجب عليه على القول بأن الإجابة هي الوليمة واجبة، فلا بد أن يخصه بالدعوة، أن يعينه. أما إذا لو قال غدا عندنا وليمة أو هلموا إلى الطعام أو نحو ذلك فإنه لا يجب عليه أن يجيب. الشرط الثالث أن يكون الداعي مسلما، وعلى هذا إذا كان غير مسلم كما لو كان ذميا فإنه لا يجب عليه أن يجيب. لكن هل يكره أن يجيب أو لا يكره أن يجيب؟ قيل يكره أن يجيب وقيل لا يكره، واللي يظهر والله أعلم عدم الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهودي وأجاب دعوة اليهودية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب هذه الدعوة من اليهود، فيظهر والله أعلم أنه لا يكره. الشرط الرابع ألا يكون ممن يحرم هجره، إذا كان الداعي يحرم هجره فإنه لا يجيب، لا يجب عليه أن يجيب دعوته. ومن هو الذي يحرم هجره؟ على المذهب الذي يحرم هجره هو من يجهر بالمعصية، يعني يقولون إذا كان هناك شخص إذا كان هناك شخص يجهر بالمعصية فإنه يجب أن يهجر، وإذا كان يفعل المعصية ولا يجهر بها يسن أن يهجر. نعم، فالذي يجب، الذي يحرم هجره هو الذي لا يفعل المعصية، لكن إذا كان يفعل المعصية ويجاهر بها على المذهب